تبا لك اسمع اسمع يا امتي بدر هوى من عترتي فكرك يمي تبا لك يا امتي بدر هوى من عترتي هذا علي هذا وين وين هذا علي هذا تبا لك يا أم ما شاء الله بدر هوى من عد تبا لك يا أمتي بدر هوى من عترتي تبا لك يا أمتي بدر هوى من عترتي هذا علي هذا ارفع ايديك حبيبي هذا علي هذا تبا لك يا ام تبا لك امتي ما شاء الله هذا علي هذا علي هذا علي هذا يدعو لسان الحال عين خير الورى نادى ودم العين يا تنجرى هذا النصراتي يدعو لسان الحال عين خير الورى نادى ودم العين يا قوتن جرى يا أمتين قد أثكلت أم القرى يا أمتين قد أثكلت أم القرى هذا شبيه جسمه فوق الثرى هذا شبيه جسمه فوق الثرى أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي هذا علي هذا صيح صيح هذا علي هذا علي هذا علي تبا لك يا أمتي ما شاء الله تبا لك يا أمتي بدر هوى الورى يدعو لسان الحال لعين خير الورى نادى ودم حول العين يا قوت جرى. هذا النص أغاتي يا أمة قد أثكلت أم القرآن يا أمة قد أثكلت أم القرآن هذا شبيه جسمه فوق الثرى هذا شبيه جسمه فوق الثرى أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي أوصافه في طلعتي أنواره من غرتي هذا علي ما شاء الله هذا علي تبا لك تبا لك ما شاء الله هذا علي يا أمته الشاعر الأديب المخلص جابر الكاظمي يا أمته سوئي وحساد الربا أغمت في ذريتي بيض الضبا يا أمة سوئي وحساد الربا يا أمة سوئي وحساد الربا أغمت في ذريتي بيض الضبا قتلت خير الخلق أما وأبا قتلت خير الخلق أما وأبا والده خامس أصحاب العبا والده خامس أصحاب العبا ماذا جنت ذريتي أسيافكم في جثتي ماذا جنت ذريتي أسيافكم في جثتي هذا علي ما شاء الله تبا لك الله لا خرج لسانك هبل يا امتي هذا خادم خادم لخدام الحسين يا أمة سوئي وحساد الربا يا أمة سوئي وحساد الربا أغمت في ذريتي بيض الضبا أغمت في ذريتي بيض الضبا قتلت خير الخلق أمًا وأبا قتلت خير الخلق أمًا وأبا شعبان والده خميس أصحاب العباء والده خميس أصحاب العباء ماذا جنيت ذريتي أسيافكم في جثتي ماذا جنيت ذريتي شغل عمي ماذا جنيت ذريتي أسيافكم في جثتي هذا علي يا جبل ما شاء الله هذا صيح صيح هذا علي والله والحسن سبط الزكي يعمه والحسن سبط الزكي يعمه وأشبه الخلق برسمي رسمه وأشبه الخلق برسمي اسمه كأن جسمي قد هوى لا جسمه كأن جسمي قد هوى لا جسمه غسلته في عبرتي الله يسعد قلبك غسلته في عبرتي كفنته في مهجتي غسلته في عبرتي كفنته في مهجتي هذا علي هذا علي ما شاء الله هذا علي تبا لك يا أمتي تبا بدر الوفاء يا أمة قد غيبت بدر الوفاء وضوءه في ساحة الموت اختفى وضوءه في ساحة الموت اختفى كعيون الوحي ثم المصحفى أبكى عيون الوحي ثم المصحفى وزمزم يبكي عليه والصفا وزمزم يبكي عليه والصفا نار الخضا في مقلتي قد أحرفت عن صرختي نار الغضا في مقلتي قد أحرفت عن عن صرختي هذا علي هذا علي هذا علي هذا كبر غيبت بدر الوفاء يا أمتان قد غيبت بدر الوفاء وضوءه في ساحة موت اختفى وضوءه في ساحة موت اختفى أبكى عيون الوحي ثم ما المصحفى عيون الوحي ثم ما المصحف وزمزم يبكي عليه والصفا وزمزم يبكي عليه والصفا نار الغضا في مقلتي قد أعربت عن صرختي نار الغضا في مقلتي قد أعربت عن صرختي هذا علي هذا علي هذا علي سمع الرسول الله كأنما بدر الدجى يسبح في بحر الدماء بدر الدجى يسبح في بحر الدماء لو أنه نجم على الأرض ارتمى نجم على الأرض ارتمى وأحرقت أحشاءه نار الظما وأحرقت أحشاءه نار الظما وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي هذا علي هذا علي يا عمي هذا علي تبا لك الله الاكبر في السانس بحق علي هذا علي بمائه كأنما بدر الدجى يسبح في بحر الدماء، بدر الدجى يسبح في بحر الدماء، أو أنه نجم على الأرض ارتمى، أو أنه نجم على الأرض ارتمى وأحرقت أحشاءه نار الظما، وأحرقت أحشاءه نار الظما، وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي، وحسرتي ولوعتي ضج الورى من صيحتي، هذا علي، هذا علي، بعد بعد هذا علي، هذا علي، تبا لك تبا لك أمتي بدر هوى بلا كلام، رحم الله والديك. لله اشكو بالعيون الهملي، لله اشكو بالعيون الهملي، من امتي خفيا ارى دت مقتلي، من أمتي بغيا أرى دت مقتلي، مذ أذكلت لي بالشبيه الأمثلي، مذ أذكلت لي بالشبيه الأمثلي، هذا علي يبن الحسين ابن علي، هذا علي يبن الحسين ابن، هذا علي يبن الحسين ابن، ضمخته في دمعتي وحيرتي ودهشتي، ضمخته في دمعتي وحيرتي ودهشتي، هذا علي، هذا علي، هلا بيك، ما شاء الله، تبّل لك تبّل لك أمتي بدر الهوى بعد بعد تبّل لك أمتي بدر الهوى بالعزوتي، هذا علي، هذا علي، هذا علي، هذا بغيا أرى دت مقتلي، من أمتي بغيا أرى دت مقتلي، مذ أذكلت بالشبيب الأنزلي بالشبيه الأمثلي هذا علي ابن الحسين ابني هذا علي ابن الحسين بعد مرة وحيرتي ودهشتي ومخته في دمعتي وحيرتي ودهشتي هذا علي ما شاء الله تبا لك ما شاء الله أنا النبي يا المصطفى هادي أنا يا أمة سوئي وأتباع الخنا يا أمة سوئي وأتباع الخنا أنا النبي يا المصطفى أنا النبي يا المصطفى هادي أنا سوف تطول وقفة الحشر بنا سوف تطول وقفة الحشر بنا ويحكم الله غدا ما بيتنا ويحكم الله غدا ما بيننا يا أمتي أنت التي قتل لك في أسرتي يا أمتي أنت التي قتل لك في أسرتي هذا علي ما شاء الله تبا لك ما شاء الله